والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة. الحديث رواه أحمد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة، وكونه أشد الناس عذابا يدل على أن فعلهم محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، ثم فسر عذابه بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والوعيد بالنار إنما يكون على كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فإن الله يكلفه تعذيبا له لإظهار عجزه. وترتيب هذا العذاب دال على أن فعله محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة. وهذه الأحاديث دالة على أن المصور له حالا، الأولى الكفر عياذا بالله إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور لأن التصوير من كبائر الذنوب. وهذه الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، فمن قيد شيئا منها افتقر إلى دليل دال على التخصيص، وهي عامة أيضا في ذوات الأرواح وغيرها، لكن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا أنه قال فإن كنت لا بد فاعلا فصور الشجر ومن لا روح له، وهو قول صحابي لا يعلم له مخالف. فعرف أن الأحاديث العامة مخصوصة بذوات الأرواح، فهي متعلق التصوير المحرم. ومن القواعد المحتاج إليها في فهم هذا الباب أن تعلم أن ما حرم لكونه ذريعة جاز للحاجة، كما اختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم رحمهما الله. والحاجة تقدر بقدرها، فالتصوير محرم لكونه ذريعة، فيجوز للحاجة فوق جوازه للضرورة، والضرورة هي التي لا يقوم مقامها غيرها، أما الحاجة فيقوم غيرها مقامها لكن تفعل لمنفعة ومصلحة مترتبة عليها. ولا يهولنك استساغة الناس للمحرمات، فإن الأمر يحدث شيئا فشيئا حتى يعظم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبل ثيابه ولم تكسر آنيته، ثم لم تبل ثيابه ولم تكسر آنيته ثم حدث في زمان أصحابه بعده أمور لم تكن في زمانه، ولا يزال الأمر يتزايد، والنجاة منها الاعتصام بالسنة. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تركها هلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله من قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقه، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قوله رحمه الله: السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أي بتغطيتها، فإن الطمس هو التغطية، ويكفي في ذلك الرأس، كما روى البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة. انتهى كلامه. فإذا طمس الرأس كان ذلك كافيا في إزالة حكم التحريم، وإنما يكون الطمس كما ذكرنا بالتغطية. أما وضع الخط وما معناه على الرقبة فليس طمسا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، وهو القسم بالله عز وجل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مشيخ زانٍ، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، وفيه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بحفظ اليمين والأمر للإيجاب، ومن جملة الحفظ عدم الإكثار من الحلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحنف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ممحقة للكسب، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحلف المروج للسلعة يوجب ذهاب بركة الكسب، وكل ما أوجب ذهاب البركة فإنه محرم. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. الحديث رواه الطبراني في معاجمه 3 وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف في الله بمنزلة البضاعة الملازمة التي لا تنفك عنه في تجارته. والوعيد الشديد المذكور في صدر الحديث دال على أن فعله محرم، بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه: أحدها مدح القرون المفضلة 3، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله. وثانيها في قوله: ينذرون ولا يوفون، لأن مما يدخل في المعنى العام للنذر وهو الدين كله حفظ اليمين، فإن النذر يطلق على إرادة الوفاء بما التزم الإنسان به من الدين، ومن جملة ذلك حفظ يمينه من كثرة الحلف. والثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: وينذرون ولا يوفون، أيضا لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، أو قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا وصف أريد به الذم، لأنه في مقابلة الموصوفين بالخيرية وهم القرون 3 الأولى. والدليل السادس أثر إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار،

أو سرية أو سفر الحديث بطوله في صحيح مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فنهاه أن يؤتي ذمة الله فنهاه أن يؤتي بذمة الله وذمة نبيه العهد. والنهي عن إعطاء العهد بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم في معاهدات الكفار موجبه خشية عدم الوفاء بها. المؤذن بقلة تعظيم الله وهو قادح في التوحيد دال على كون ذلك محرما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية: إرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة: قوله أغزو بسم الله في سبيل الله. الرابعة: قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة: قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة: لكون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. باب ما جاء في الإقسام على الله. مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف على الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإن الاستفهام استنكاري واقع على جهة إنكار مقالته وإبطالها. والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، إذ ذكر جزاءه بالمعاقبة له بإحباط عمله والمغفرة لمن حكم عليه، وإنما كان كذلك معاقبة له جزاء فعله ونقيض قصده، إذ جعل نفسه حاكما على الله في خلقه يحمله على ذلك العجب بالنفس والإدلال بالعمل على الله، وهذا سوء أدب وقلة تعظيم مع جناب الله عز وجل. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث وقال يعني الله للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وهذا معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أفسدتهما. والقول في حامله على مقالته نظير القول في الحديث السابق، فهو مغرور بعمله مدل به على ربه، وهذا سوء تعظيم لله وقلة أدب مع جنابه سبحانه.

المدلول عليه بقول الراوي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابهم في وجوه أصحابه أي عرف في وجوههم الغضب لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله ويحك وهي كلمة وعيد وتهديد. ورابعها في قوله أتدري ما الله فالاستفهام لاستنكار مقالة الأعرابي ببشاعتها وشناعتها. وخامسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك فنزه ربه عن مقالته لأنها لا تليق بالله. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وهو نفي ضمن النهي للمبالغة في تأكيده والنهي موضوع في الشرع للدلالة على التحريم. فهذه الأوجه الستة دالة على حرمة ذلك. والخمس الأول منهن صيغ غير صريحة في النهي جعلت موطئة للتصريح بالنهي المستكن في النفي في قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. واضح الباب؟ طيب قول بعض الناس داخلين بالله عليه ما حكمه؟ أو داخلين عليه بالله. طبقوا يا إخوان سنة. هو من هذا الباب يقول داخلين بالله عليك يعني مستشفعين بالله عليك أن توافقنا فيما نريد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء فيه قوله رحمه الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله أي أنها موضوعة لتنزيه الله عن كل ما لا يليق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لكن بين الترجمتين فرقا لطيفا. فالترجمة الأولى المتقدمة متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة الثانية متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأقوال. نعم. الله إليكم قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا؟ فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ودلالته على مقصد الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتادته العرب في المخاطبة. وعادة العرب في خطاب كبرائها عدم المبالغة فيها، لما طبع عليه العربي جبلة من الاستنكاف وقوة النفس، ولم تكن العرب تعرف الألقاب المبالغ في تعظيمها حتى خالطت العجم. وقد اتخذت الأعاجم في الزمن الأول ألقابا لكبرائها ككسرى عند فارس، وهرقل عند الروم، والنجاشي عند الحبشة، ولم تعرف العرب تلك المبالغات. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا بقولهم الذي اعتادوه في المخاطبة. والعرب إذا خاطبت معظما نادته بكنيته، لا تكاد تجاوز هذا في التعظيم. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا، جريا أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، الحديث رواه النسائي بسند صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه، أولها في قوله قولوا بقولكم، على ما تقدم بيانه من أن المراد ما اعتادوه من المخاطبة مع عظمائهم. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر عما له من مقام العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، ومنزلته صلى الله عليه وسلم هي العبودية والرسالة المخبر عنها في الجملة المتقدمة عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحب يدل على النهي في رفعه فوق تلك المنزلة. وذلك النهي له درجتان، أولاهما أن يكون النهي للتحريم إن كان ما رفع إليه من منزلة يعود على منزلته التي أنزله الله بالإبطال كتأليهه صلى الله عليه وسلم، فإنه محرم وكفر، فكل ما رجع إلى رفعته إلى منزلة تعود على الإبطال بمنزلته التي أنزله الله إياها فهو محرم وقد يكون كفرا. وثانيها أن يكون النهي للكراهة إن كان رفعه إلى تلك المنزلة لا يعود على منزلته التي أنزله الله عز وجل بالإبطال لكن يخالف أمره، ككثير من المدائح النبوية المسجعة المتكلفة، فإنه نهى عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري وأصله عند مسلم كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. قوله رحمه الله: الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، أي في قولهم سيدنا وقولهم ابن سيدنا، فهو صلى الله عليه وسلم سيدهم لأنه سيد ولد آدم جميعا، وهو صلى الله عليه وسلم ابن سيدهم، ويقصدون به من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن العرب قبل الإسلام كانوا يرون أن أباهم هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم ويفتخرون بها، وجميع أصول العرب وجراثيمها العدنانية أو القحطانية تعود إلى إبراهيم من جهة ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وقد أشرت إلى ذلك بقولي في معاقد الأنساب: وانسب جميع العرب للذبيح عدنان أو قحطان في الصحيح، فهو أبو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي. وانسب جميع العرب للذبيح عدنان أو قحطان في الصحيح، فهو أبو قحطان في قول جلي دليله في قول علي دليله عند البخاري منجلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مقصود الترجمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى الموجبة لتقديره والقيام بتوحيده، وإنما ختم بها المصنف للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه. ومن بدائع هذا الكتاب ابتداء وانتهاء أن المصنف رحمه الله استفتح كتابه بذكر موجب وجود التوحيد

وثانيهما في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية المشتملة على تعظيم الله كما تقدم. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة. الحديث رواه مسلم، وفيه لفظة شاذة على الصحيح، وهي قوله: ثم يأخذهن بشماله، فالثابت ثم يأخذهن بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة بقول الله تعالى: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمته سبحانه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن جرير بإسناد ضعيف: ثم مرسل زيد بن أسلم بعده قال: قال ابن زيد، أي عبد الرحمن بن أسلم، رواه ابن جرير بإسناد ضعيف. والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش. الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد ضعيف. والدليل السابع حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف. ووجه دلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود الترجمة هو ما ذكر فيها من عظمة الله عز وجل الموجبة لتعظيمه وتوحيده المانعة لفقده. والاطلاع عليها يورث تقدير الله وتعظيمه وإكباره وإجلاله، وغفلة العبد عنها تورث قلة توقيره ربه، فيضعف توحيد العبد وربما ذهب بالكلية، كحال الكفار من اليهود الذين كان عندهم علم بعظمة الله ولكنهم لم يقدروه حق قدره، وكحال الكفار الذين قال الله فيهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه حق عظمته. أذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. نعم.

وقد ذكر في أخبار الملك عبد العزيز رحمه الله أنه زار رجلا من علماء الدرعية فوعظه العالم، فلما أكثر عليه قال الملك: عسى أن يعاملنا الله بعدله. فقال: لا تقل عسى أن يعاملنا الله بعدله، فإنه إذا عاملنا بعدله هلكنا، ولكن قل: عسى أن يعاملنا الله بفضله. فانظر إلى شفوف نظره لاستقرار حلاوة التوحيد في قلبه واستيلائها في نفسه، حتى صار يميز بها أدنى شيء يجري على ألسنة الناس مما يتهاونون به. فينبغي أن يلذ طالب التوحيد بقراءة علوم التوحيد والاعتقاد، لأنها أجل العلوم كما قلت في نظم لي قديما: وبعد فالتوحيد علم ينبل على العلوم كلها ويفضل. فإن الله سبحانه وتعالى لجلالة فضله قد أوجب منه قدرا لا يصح إسلامك إلا به، فأنت محتاج إلى دوام النظر في مسائله، ولا سيما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية رحمه الله تعالى. واعلم أنك بدرس التوحيد تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وترجو أن تكون دراستك له معينة لك على إخلاص توحيدك له، فإنك إذا أخلصت توحيدك لله كنت أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا أردت أن تترقى إلى هذا المقام الأعظم والمرتبة السامية فألظ بدراسة علم التوحيد. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا توحيدنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية هذا اليوم في القواعد الأربع بعد صلاة العشاء، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.